التحذير من المجازفة في التكفير، العنوان بيعني أن الشريعة الإسلامية بما فيها من النصوص الواردة في القرآن والواردة في السنة وأقوال فقهاء الملة تحذر كل التحذير من تكفير المسلمين بعضهم بعضا. فلما كان الأمر كذلك لا بد من أن نقف وغفات حتى نعلم ماذا تعني كلمة المجازفة. وبالمناسبة في اللغة بتاعتنا العامية بنقول مجازفة، وأحيانا يقول المجازفة، وكل ذلك صحيح في العربية لأن السين والصاد والزاي من حروف الصفير كما تقر في علم التجويد والقراءات، وكذلك كما تأتي في بعض اللغات التي يأتي فيها اللفظ بالسين وبالصاد والزاي، وخير شاهد على ذلك كتاب الله عز وجل: ومالك يوم الدين راويه ناصر وإن الصراط والصراط لقنبلة، بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف وشمم لخلاد الأولى، عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الميم وقفا وموصلا. فكلنا نعلم بأن من القراء السبعة من قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالسين في موضع الصاد، ومنهم من قرأ بالصاد المشمى زايا، وذلك للترادف في هذه الحروف الثلاث، يعني الحرف بتاع السين وبتاع الصاد بيجي في كلمة واحدة. هذه القضية إخوة الإيمان البالغة الأهمية الأصل فيها ما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الحياة الدنيا وعند الله مقالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فتبينوا وكان الله بما تعملون خبيرا. هذه الآية من سورة النساء هي الأساس الأول التي أخذ بها أهل العلم في المنع من التكفير، وذلك بأن هذه الآية اتفق أهل التفسير بها أنها أو أن سبب نزولها جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مشوا إلى سرية وفيهم سيدنا أسامة بن زيد، فالصحابة رضوان الله عليهم وجدوا رجل من المشركين يسوق غنم، فقامت حجموا عليه، فالرجل قال لا إله إلا الله، فسيدنا أسامة بن زيد ضربوا فقتلوا. ثم بعد ما رجعوا من الغزو الخبر بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قال لسيدنا أسامة بن زيد: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنه قالها خوفا من السيف. فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر هذه الكلمة حتى تمنى أنه لم يكن قد أسلم قبل ذلك، فيكون الآن يدخل في الإسلام حتى يكون ذلك مما يغفر الله سبحانه وتعالى له. فجاءت هذه الآية وهي تبين هذا الحدث والقائدة كما هي مقررة في علم علوم القرآن وفي أصول الفقه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض كان سافرتم إذا ضربتم في الأرض يلا ربنا سبحانه وتعالى قال كان سافرتم في الأرض وجيت ولقيت النوعية زي دي فتبينوا أي حاجة دارين تعملوها لابد أن تكون على بينة ما يكون فيها قموط ولا الشك ولا تردد. التبين تتأكد من أن الرجل ده هل ممن يستحق أن يقتل فيقتل أو ممن لا يستحق القتل. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لأن الرجل قبيل قال لهم السلام عليكم قالوا سلم علينا خايف ولا من مشى عليه ورفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله فتم قتله. فمن هنا الصحابة رضوان الله عليهم يعني خاف خوف شديد والقرآن جاء محذرا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إنتوا قتلتوا لهدف تريدون عرض الحياة الدنيا القنيمات اللي هو كان سائقا إنتوا كان دايرين غنيمة فعند الله مغانم كثيرة تاني كرر لهم قال لهم فتبينوا وإنتوا قبيل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم إنت قبيل برك ما كان ما عندك دين ما عندك إيمان وربنا سبحانه وتعالى هداك ما كان تتبينوا والله بما تعمل وكان الله بما تعملون خبيرا. فالآية دي هي الأساس الأول البينت على أن للإنسان أنه لا يجوز له أن يقتل المسلم. قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الشاهد فيه فتبينوا في الآية أن الشريعة بتجعل الإنسان أي شيء إذ يفعله لا بد من أن يتبين فيه حتى يكون على بصيرة من أمره هل هو ممن يستحق القتل أو ممن لا يستحق القتل. فإذا كان ممن لا يستحق القتل والإنسان قتله بيخش في وعيد كبير لأن الله سبحانه وتعالى توعد بذلك في كتابه العزيز فقال وهو أصدق القائلين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. القتل مؤمن متعمد جزاء يدخل جهنم والآية بتقول خالدا فيها والخلود والعياذ بالله مع قدر الله عز وجل ويلا عذاب عظيم. هل الآية على ظاهرها؟ اختلف أهل العلم وسيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام قال الآية على ظاهرها مرتضى وبقبل من ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما لما قال له الآية دي بتخصص أو بتنسخ من حيث الحكم قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الآية على ظاهرها الكتل مؤمن متعمد قال جزاء جهنم يأخذ فوقها كم يوم قال خالد فيها ربنا قال والله غضب عليه وعذاب عظيم ربنا وصف العذاب بهذا الوصف والعياذ بالله عز وجل. فمن هنا كانت قضية القتل كبيرة وشأن عظيم فكان أهل العلم يتوقف في المسألة حتى الكافر يكون عنده حكم على وفق ما بينته الشريعة. وأما المؤمن فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري في الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب بمعنى اللي تزوج قبل ذلك زواج صحيح وتمت العشرة بينه وبين أهله وثبت بشهادة أربع شهود أو كان منه الاعتراف يبقى إن الشريعة بتقول ده شنو ينفذ عليه الحكم الشرعي. يلا طاني منو ده السيب الذاني والنفس بالنفس زول قتل زول والعياذ بالله يقتل إلا إذا كان أهل المقتول عفوا، إما أن يكون عفوا عن الدية عفوا عن القتل وأخذوا الدية، وإما أن يكون عفوا عن الدية والقتل معا، أو كمان التارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد والعياذ بالله عز وجل. فهذا المرتد هو المسلم الذي كفر بعد إيمانه والعياذ بالله تعالى. فهذا المرتد لو فعل له حاجة مختلف فيها عند أهل العلم، واحدين قالوا فيها كفر وآخرين قالوا ما كفر، لا ينفذ فوق حكم القتل لعزم الجريمة لعزم المسألة وكبرى، أنه إبقاء المؤمن أو المسلم حيا أخير من تنفيذ الحكم على الإنسان وهو في نفس الوقت ليس ممن يستحق التنفيذ. لو إنسان فعل فعل وظاهر هذا الفعل أنه كفر، لكن جاء دخلت شبهة، الشبهة دي دلت على أنه ما كافر أو ما قصد ذلك، لم يتعمد ذلك، أن الحكم بتاع القتل على الإطلاق لا ينفذ فيه. والتوجيهات من صاحب الحضرة النبوية نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال ادرأوا الحدود بالشبهات، وقال ادرأوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. الحدود قال يدرؤوها بالشبهات. حصل منه شنو زول ده؟ والله أخي قال كلمة تدل على أنه كافر، يا أخي تعال إتا إتا كذا، ده كيف كذا بتاع شنو إتا؟ ما قلت كده هونان، ما للكلمة دي يا أخي، كيف معناها إنت كافر؟ سبحان الله أنا ما كافر، كيف تقول لي كافر؟ يبقى ده الكلمة اللي قالها، ولو الفقهاء نصوا على أنها كفر لا يكون كافرا، وذلك إلا بعد ما الإنسان يعرف أن الشدة كفر، يكون عنده علم به ويباشر عمدا، فإن ذلك ينفذ عليه الحكم بتاع الكفر. أما إذا كان الإنسان يجحل الحكم من النهي الشرعية ولا يعرف أن هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد كفر لا يكون بذلك كافرا، والعصل في ذلك والعمدة فيه ما ورد في الحديث الذي ارتضاه أهل العلم، حيث قال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة وهو متوجها إلى حنين، اجعل لنا ذات عنوات كما لهم ذات عنوات. قال والله قلتم مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أجرى عليهم أحكام بتاعت غير المسلمين. الكلام ده معناه شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في سنة 8 من الحجرة قبل انتقاله إلى جوار الله عز وجل بسنتين وشوية. فتح مكة، يلا سمع أن قبيلة الهوازن في حنين اسم وادي بتجمع له الجموع عايزة تغزوه، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أثناء السير في الطريق المشركون عندهم شجرة بتاعت كجور، كجور بنعرف الكجور يا أخوانا، السودان ما بنعرف الكجور يا أخوانا، بيقولوا ده نعرفه كده، إن في شجرة بتاعت كجور، المشركون السنة لما تتم بيجوا عند الشجرة دي بيعلقوا السيوف بتاعته، عندهم فيها اعتقادات وعندهم فهم. فالصحابة رضوان الله عليهم اللي فتح بهم النبي عليه الصلاة والسلام مكة كانوا 10,000، ديل جابهم من المدينة، ولقى إضافة 2,000 جدد ماشيين معاه. يلا في ناس حديثوا أحد بإسلام ما عارفين الحاصل شنو، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات عنواتنا، العناطة معنى التعليق، نحن برضو عملنا شجرة زي دي نعلق فوق سيوفنا زي ما الجماعة ديلك يعلقوا. النبي لا من حلف بالله تعالى قال والله قلت زي الكلمة اللي قالوها بني إسرائيل لسيدنا موسى بعد ما ربنا قطع عليهم البحر ونجاهم من فرعون ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم بقيتوا مرتدين ولا قال لهم اتوا هسه الآن يلا جددوا إيمانكم وخشوا الدين من جديد وشيلوا الشهادة. لماذا؟ لأنه نطقوا الكلمة والحال أنهم لا يدرون ولا يعلمون أنها من الكلمات الدالة على الكفر. فمن هذا المبدأ الشرعي ومن هذه النصوص وأمثالها أهل السنة والجماعة جزموا على أنه يعني شنو لا يجوز للإنسان أن يبادر بتكفير مسلم ما. كذلك أيضا روى الإمام البزار بالسند الصحيح مرفوعا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي بعض الطرق أي طرق الحديث إلا حارت عليه. إذا ده وعيد وزجر من المجازفة في هذا الحكم إذا قال لأخيه. الحديث يتلطف عشان يوريك الرجل اللي انت أصدرت الحكم عليه ها في أخوة بتاعت الإسلام ماله بتربطكم. عشان كده قال إذا قال، ما قال إذا قال للإنسان ولا قال إذا قال لأحد، إذا قال لأخيه المسلم عملا بقول الحق جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. يا كافر قال فقد باء بها أحدهما. لو هو كافر حقيقي عديل كده ده قال دين الإسلام دخلناه أو هو أصلا ما معتنقه قال تكون الكلمة هنا صحيحة. وإلا كان هما زيدة والوصف ده ما وصفه قال بترجع على قائلها. هي طائرة ما بتقيف على الهواء لابد ترجع لها حتى شنو محل ترك فوق والعياذ بالله عز وجل. فمن هنا كانت الكلمة بتاعت أهل العلم بأن حذروا كل التحذير وخوفوا الناس كل التخويف من الكلمة بتاعت التكفير حتى لا يكفر بعضنا بعضا. كذلك إخوة الإيمان ما صح من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ولا يزال المسلم في فصحة من دينه ما لم يسب دماء. المؤمن ربنا سبحانه وتعالى يجعله شنو ما عنده شدة ولا عنده زنقة ولا عنده مشكلة، لكن والعياذ بالله بمجرد ما الإنسان تجرع لحد ما أصاب دما بأن قتل شخصا يبقى خلاص الفصحة بتاعته دي أو الوسع بتاعه ده كله ضيق على نفسه لأنه خالف الشرع وارتكب جريمة كبيرة والعياذ بالله. إذا كان الأمر كذلك وأن الشريعة نهت عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى القرآن وهو المبلغ عن الله تبارك وتعالى، إخوة الإيمان إذا لابد أن نعلم ما هي الأسباب التي تجعل المسلمين يكفر بعضهم بعضا. هذه الأسباب قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها البعض الآخر. وإن الناس اللي بيكفروا الناس أصلا كانوا بعيدين كل البعد عن العلم والمعرفة. أولا النصوص الشرعية عندما وردت من الشارع عند الفقهاء الذين أحاطوا علما بأبواب الحلال والحرام قالوا على اثنين، خذ بالك جدا. اثنين معناها شنو؟ نصوص للفتوى ونصوص للزجر. فالخطأ كل الخطأ والضلال كل الضلال أن تجعل النص بتاع الزجر في محل النص بتاع الفتوى. دي نخطها قاعدة عشان احنا نفتش فيها. ما تقول النصوص الشرعية كلها واحد، ما واحد، ولكن كيف نقدر نفهمها؟ ما بيفهمها إلا الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم. الماخذين بالظواهر من غير ما يرجع لكون هذه النصوص لو حملناها على هذا المحمل تتعارض بعضها مع البعض بياخذوا بالنصوص من حيث الظاهر ويذهبون إلى التكفير والعياذ بالله كما اتفق السلف والخلف بأن هذا ديدا ووصف الخوارج. الفرق الإسلامية منذ فجر الإسلام فرق عديدة كثيرة، ولكن أي فرقة من الفرق بتكون عندها طابع الذي يميزها عن الأخرى، كل واحدة عندها قضيتها، قضيتها هي القضية الأساسية الرئيسية التي مما تطلق خلاص بس ما ينصرف إلا إليها، صار الوصف ده علم لها لو شاركتها غيرها إلا بعد البيان، لكن بمجرد ما أطلق لا ينصرف إلا إليها. فمن المعلوم في كتب الحديث وكتب شراح الحديث وكتب العقائد والمقالات بأن الخوارج هم الذين انتهجوا منهج التكفير، والذي أدى بهم إلى ذلك أخذ النصوص على ظاهرها. فلو كان تكفيرهم لمجرد بعض الناس ولا مشاكل ذلك كان يكون يعني الأمر أهون بيسير، ولكن كفروا حتى الناس اللي عداهم النبي عليه الصلاة والسلام بطاقات دخول الجنة. صلوا على الحبيب. الناس مع اثنين يا أخوانا، الصحابة دول في ناس النبي صلى الله عليه وسلم عداهم بطاقات دخول الجنة، دول كله شنو بيسكوكم جاهزين، النبي صلى الله عليه وسلم شنو مضى لهم قال فلان في الجنة فلان في الجنة فلان في الجنة، خلاص بطاقة يلا خلاص، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الخوارج معلوم أنهم قالوا في سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما لا يليق به من التكفير، ولأمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، وكذلك لسيدنا الطلحة وسيدنا الزبير ديل كلهم، بل ولسيدنا عثمان ديل كلهم أطلوا عليهم كلمة الكفر والعياذ بالله عز وجل منذ فجر الإسلام. وعزون ديل المذكورين ديل كل واحد منهم عنده بطاقة بتاع شنو دخول الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام عدهم البطاقات، لكن ديل عندهم البطاقة عدوك لها ولا ما عدوك لها ما تنفع البطاقة، عنده مخيخ بس في راسه وما شاء عليه، ومن أجل هذا المخيخ بيمضي حكمه. لماذا؟ ها نبحث نشوف المخ الأول نتج لنا شنو، حتى نشوف الأمخاخ الثانية فيما بعد طلعت لنا شنو. المخ الأول بتاع الخوارج حصل يوم حصلت المسألة بتاعت التحكيم بين من يا أخوانا، بين سيدنا أبو موسى العشعري وسيدنا عمرو بن العاص. الجماعة قالوا ما دام الخلاف يعني امتد وكده والمسألة كلها في الرأسين ديل علي ومعاوية يشيلون الاثنين ديل، خلي يجيبوا واحد يمثل علي بن أبي طالب واحد يمثل معاوية بن أبي سفيان والقضية تنتهي. الجماعة قالوا ايه خلاص نختار، فاختاروا أبا موسى العشعري وعمر بن العاص. من اليوم ذاك ظهروا الخوارج، ظهروا الخوارج يعني تطبيقيا عمليا، أما إخباريا فقد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب النار وبأنهم شر الخلق والخليقة وبأنهم صحت الأحاديث بل تواترت في ذلك. فلما سيدنا علي بن أبي طالب قال خلاص المشكلة فيني أنا، هاي خلاص خلي قدموا فلان ما فيش منه، خلاص أنت باشيخ اتنازل وأنت أم الشيخ اتنازل، نخلي نجيب زيد من ده وبيت من ده المشكلة تنتهي. الخوارج قالوا لعلي بن أبي طالب كفرت، دارين نفهم يا أخوانا نشوف أنه الكفر عنده شنو يا أخوانا، عنده مخيخ صغير في رأسه، كفرت يا أخوانا. قال يا أخوانا أنا الإمام المختار وجيد باختيار وعند الصفة الشرعية، عودوا إلى رشدكم وتيعوني وأبقوا معي أبو. فسيدنا علي بن أبي طالب حاربهم ليردهم، بعد ما حصلت بيناتهم مناوشات طويلة ابن عباس، دارين نفهم يا أخوانا، ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، قام استحمى وغير ولبس أحسن ثيابه ومشى للخوارج في معسكرهم كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كثير قراءة القرآن والصلاة، حتى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليحقر صلاته بصلاتهم. ما هي سلم عليه السلام وعليكم، قالوا عليكم السلام يا ود عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم هاتوا ما نقمتم به صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسب النبي لا، أخو النبي لا، إتوا نقمتم عليه لا من أطلقت عليه الكفر الحكم بالكفر وقاتلته، جيبوا ورونا حجتكم الشرعية. ابن عباس ما جاء شنو يا شيخ؟ مناظر ولم يأتي مقاتل، لأنه فرد مشى لآلاف من الناس في معسكرهم. قال والله كفر بثلاثة بس، في ثلاثة مسائل كفرته. المسألة الأولى هو أمير للمؤمنين، شنو يتنازل لحاجة اسمها أبا موسى الأشعري؟ ما دام يتنازل من أمير المؤمنين بقى أميرا للكافرين. شوف الفهم الساذج البارد ده، قالوا دي واحدة، كما أمير المؤمنين هو يتنازل بقى أميرا للكافرين. والثانية شنو؟ قالوا طيب ليه يقاتل الناس ديل وما يشيلوا الغنيمة؟ لا من قاتلوا من قاتلوا الوغى بينه وبين بقية الصحابة ما يشيل الغنيمة. قالوا دي شنو؟ دي هي الثانية. الثالثة يقول إذا كانوا مسلمين ليه قاتلهم؟ وكما مسلمين كان يعني شنو، كم كفار كان يشيل الغنيمة؟ يلا ذكر له المسائل الثلاثة المعروفة. فسيدنا عبد الله بن عباس قال دي أيوة. الثالثة قالوا حكمت الرجال، جعلت أبا موسى وعمر بن العاص، كونك حكمت الرجال خلاص بقيت كافر. يعني كونك إنت اتنازلت من أمير المؤمنين، وكونك إنت حكمت الرجال، وكونك إنت قاتلت وما شلت الغنيمة، ده شل خلاك بقيت كافر. سيدنا عبد الله بن عباس قال أول حاجة كون اتنازل من كلمة أمير المؤمنين ما بتخليه يبقى كافر، اتنازل داير يحل المشكلة. قال لهم حاكم الجواب النبي عليه الصلاة والسلام، خليك من علي ولا غيره. يوم صلح الحديبية اتفق مع قريش وكانت مشركة، وعمل على علي بن أبي طالب نفسه، ها اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. قالوا لو نعلم أنك رسولا ما قاتلناك. يكتب اسمك بسل بن عرفه محمد بن عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال والله يعلم إني لرسوله. قال لعلي أمحو، قال لا أمحوك أبدا، قال ستدعى إلى مثلها، جايك يوم زي ده. إلا أشار النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كونه قال اكتبوا محمد بن عبد الله، بتلعوا من ديوان النبوة؟ ما تلعوا، لكن خاطب المشركين بقدر المخيخ الصغير اللي لهم بس فقط. فكذلك سيدنا علي بن أبي طالب كونه اتنازل من كونه ما أمير عشان يحل حل المشاكل وحتى لا يحصل الصدام بين المسلمين، قال لهم ديها. قالوا أما كونه حكم الرجال، قال القرآن حكم الرجال، ما قريت وما سمعت الآيات في مسألة بتاعت الهدي، في المسألة بتاعت شنو يا أخوانا، الإنسان لما يكون محرم بالحج وبعد ذا كمان يقوم يقتل له الصيد، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قال القرآن حكم الرجال. طيب كونه علي بن أبي طالب حكم الرجال فيه شنو؟ تحكم الرجال ما فيه الكفر، يعني حاجة باردة ساذجة بمرة. قال أما عن الناس اللي انتوا قلتوا، قالوا ديل المسلمين وديل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقاتلهم ويشيل منهم الغنيمة وهم مسلمون؟ قال ما بيشيلوا الغنيمة. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال حكم الأمة إذا حصل الصدام بينها، الواحد لو جرح ما يجهزوا، والفر ما يطلبوه، والخل شيء ما يقنموه. ده المسلمين إذا حصل بيناتهم شنو يعني الحرب، زول جرحوه ومرمي على الأرض ما تقول نتمه، ما تتمه لأنه مسلم ما بتمه. ها ولو الواحد قام جاري داري يربي عياله، قال ما تقول كده نلحق ونقتله، ما يقتله لأنه مسلم. ولو جرى خل عجلت ولا عربيت ولا موتره برضو كذلك شنو ما تشيله، لأنه الغنيمة هو المال اللي بيكسب الإنسان من الكفار وهؤلاء مسلمون، فالشجار اللي بيقع بينكم ما بيطلوه من الإطار. فهذا الجواب أداهم ليه؟ تابوا 2000 من الخوارج في الوقت والحين. الشاهد وين؟ الخوارج تسمع جعجعة شديدة سلفا وخلفا، لكن لا من تجي شنو في الطهن ما في أي عجين، تسمع الرهش شغال طول الغد لكن تجي العجين ما في. يعني لا من تسمع المسائل حس كونك كفرت يا أخي. يبقى ده من أول من أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، تجي الأحاديث تتواتر في وصول وإلى غير ذلك، يجي بس بكل سذاجة يا أخوان أنا اتنازلت خلي فلان يبقى أمير، بس يبقى كافر. ها هذا هو دعب الخوارج ودي هي البذرة الأولى فيها ولذلك كان من أخص أوصافهم. ثم السطحية بتاعت الخوارج كما تقرر في كتب العقائد الخوارج والمعتزلة جعلوا أن مرتكب الكبيرة كافر وجعله كافر قال شنو بالنصوص قلنا لهم النصوص دي شلت منها جزء وما شلت الجزء الثاني عشان ما عندكم فقه بالشريعة. مثال ذلك أخذ بحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فقالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن معناه خلاص بقى كافر ولا يسرق السارق وهو مؤمن خلاص السرق خلاص بقى كافر. حيا ود الشيخ ما زيد الشغل كل غلط. السرقة دي ما بيزني وهو مؤمن كامل الإيمان لأن الدرجة بتاعت الإيمان كان بقت 100% بتمنعك من ارتكاب المعاصي لكن لما تنخفض بأسباب قال بتخليك شنو ممكن تسوي المخالفات الشرعية. ده معنى الحديث. والسارق كان الدرجة بتاعت الإيمان ارتفعت تمام ما بتخليه يسرق لأنه قنعت وتوكل بربه يصرف عن ذلك لكن لما تنخفض ممكن يشيل حق الغير وممكن يسوي ويسوي. هذا هو المراد من الحديث. قلنا لهم إن استدللتم بهذا الحديث وهو في البخاري نقول لهم في البخاري ذاته اسمعوا. روى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آتي من ربي فقال يا محمد من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق أي نتأكد قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن زنى وإن سرق رقم أنف أبي ضر. يبقى الحديث اللي استدلوا به يلا ده حديث والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وما بتتعارض النصوص الشرعية بل التعارض ظاهري. أما حقيقة ما في لا بين آية وحديث ولا بين حديث وآية ولا بين يعني الأحاديث مع بعضها والآيات مع بعضها. إذا حصل التعارض إما ظاهري وإما أن التعارض غير تعارض صحيح. إذن ماذا يعني هذا؟ إذن لا من الحديث قال بيخش الجنة وهنا الحديث كمان بغادي قال يعني بغادي قال شنو قال لا يسرق هنا يسرق وهو مؤمن ما دل على نقصان الإيمان وليس شيل الإيمان. فمن هنا النص النقطة اللي بديناها قبيل وقلنا ما بتتفهم إلا بعد التمهيد أن النصوص الشرعية على كم؟ على 2 نص للفتوى ونص للزجر. الغلط وين يا مولانا الشيخ؟ الغلط كل الغلط والخطأ كل الخطأ أن نجعل النص بتاع الزجر في موضع ماذا؟ الفتوى. والله كان سوينا الدنيا دي برجلة برجلة كلها تبقى مغلوبة. واسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة كما في البخاري يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الكلام ده بالعربي ما ذكر لي حاشيه ولا شرح ولا تعليق. زاهر عندك كم جلابي؟ عندك كم جلابي؟ عندي 3 جلاليب واخوك مضوده عنده جلابيه واحده تدي واحده تبقى مؤمن ما عديته كافر. ده الحديث يا شيخ. طيب وهذا الحديث قاصد الكلام ده يا اخوانا؟ انا ما عديت اخوي ده ولا عمي جلابيه نبقى كافر؟ لا ما كافر. تمام انا لا يؤمن لا حرف نفي ويؤمن فعل والنفي في سياق النفي يفيد العموم لا يؤمن كله كله. إذا لا يؤمن إيمانا كاملا تاما وليس المراد منه نفي الإيمان على الإطلاق. لا بد أن يفهم هذا. من وين جبنا هذا الفهم؟ من القرآن ومن السنة. من القرآن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر شنو ما دون ذلك. إذا دمها ما دون ذلك عشان كذا كونك أنت ما عديت أخوك عثمان ولا أخوك مضوي ولا أخوك أحمد يبقى أنك أنت قصرت وفردت. إما أن يكون في مقام الحرمة كان حاجة بتاعته ماسة أو في مقام الاستهباب كان ما عنده حاجة ماسة أو ما في حاجة على الإطلاق يكون عملت مباح ما في عليك ولا حاجة ما سويت. عشان كده إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مشتري لبيتك كم؟ والله يا أخي مشتري لي 3 كيلو بتاع موز وأخوك ده مشتري كيلو واحد وقدر أسرتكم واحدة، إلا تديه كيلو للموز عشان يطلع بكيلوين وتطلع بكيلوين، وإلا فإنت ما مؤمن. يبقى زي ده قيس عليه الباقي، يبقى الحديث النبوي ما قصد ذلك، قصد لا يؤمن إيمانا كاملا تاما. ده نص لشني يا شيخ؟ عشان يحث الناس وعشان ينبه الناس وعشان يصدر الناس، وليس نصا للفتوى، لأنه لو جعلناه مفتنا لو أفتنا به نبرجل الدنيا كيف؟ نقول النبي قال لا يؤمن ولا يؤمن، ده يقول شنو؟ حتى واحد بس يا إيمان يا كفر، ما دام ما مؤمن كفر، ما دام ما كافر بس يبتلي يا أخوانا. يبقى دعبس بالدين. النص ليس للفتوى بل إنما هنا شنو؟ للزجر. روى الإمام أبو داود في السنن والترمذي أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هائدا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل يسمى عند أهل العلم بأنه ممنوع شرعا وفيه الحرمة، ولكن صاحبه لا يكون كافرا إلا في من أتى الكهانة، والحديث قيد ذلك وصدقه بما يقول باعتقاده مع الكاهن لكي يطلع على القيب الآتي، فإن ذلك يكون كافرا وإلا فلا. فلما كان الأمر كذلك والحديث يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذن حتى لو لقينا واحد يا أخوانا أتى الحائط نقول له خلاص ارتديت، زوجتك اتطلقت منك كم طلقة يا شيخ؟ كان مالكي نقول اتطلقت منه تلقى بائنة ما بترجع له إلا بعقد جديد. السادة الشافعية ما عندهم بينونة صغرى، عندهم بينونة شنو إلا كبرى، يقولوا المرأة اتطلقت منه لكن يعمل له شنو؟ عقد جديد. لكن كده يبقى ها، هل من فعل ذلك يستوجب هذا الحكم؟ لا يقول به فقيه من الفقهاء في الدنيا. لماذا؟ لأن هذا النص للزجر وليس النص للفتوى. لمن نفهم هذا نفهم كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. صحة الرواية فقد كفر وقد أشرك. طيب الحديث على ظاهره، شراح الحديث جملة قالوا ما على ظاهره، وقالب ما أتى التشديد في كون الحديث على ظاهره إلا عند بعض الحنابلة يقول أن الحديث على ظاهره، لكن جمهور أهل العلم أن الحديث ليس على ظاهره. وممن يقول بأن الحديث ليس على ظاهره أحمد بن حنبل رحمه الله نفسه. لماذا؟ لأن المفسرين أوردوا في قول الحق جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أن الإمام أحمد بن حنبل قال: من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ينعقد يمينه. اليمين يا شيخ حكم شرعي تكليف، والتكليف ما يقع على من يا أخوانا؟ على الكافر، لأن الكافر مخاطب بالعصي للتوحيد، ما مخاطب بالفرع إلا من حيث تضعيف العذاب. يبقى لمن الإمام أحمد بن حنبل يقول شنو؟ إن عقدت يمينه يبقى مسلم ولا كافر مولانا؟ يبقى مسلم. عشان كده أنه حتى الإمام أحمد بن حنبل، نرجع لكتاب الإكليل في استنباط التنزيل للحافظ الجلال السيوطي، نجد قول الإمام أحمد بن حنبل هذا. ولقد اشتهر عند الفقهاء قول أحمد رحمه الله بأن اليمين بالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنها مخالفة، كما قال: لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمد. يقول لو أفرطنا، ده قول أحمد يا شيخ، لو أفرطنا وسلمنا أن واحد حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، الإمام أحمد رحمه الله يقول تنعقد يمينه. طيب إذا كانت تنعقد يمينه فليس بكافر. شراح البخاري لما جو في هذه المسألة في هل كون من حلف بغير الله يكفر ولا لا يكفر، تراوحت أقوال الفقهاء ما بين الكراهة إلى الحرمة. أما حكم حقيقي كلهم قالوا ما في حكم بتاع الكفر إلا أن يعتقد في المحلوف فيه ما يعتقد في الله تبارك وتعالى. واقع لنا إلا كان اعتقد في شنو؟ في الشيء الحلف به، الشيء بيعتقد في الله، اللي بيعتقد في الله شنو؟ أنه هو الإله، هو الرب هو الخالق هو المانع هو النافع هو الضار هو الذي بيده ملكوت كل شيء. قالوا كان يعتقد فيه ذلك حتى يكون يندرج عليه. إذا لم يعتقد ذلك قالوا لا ينفذ فوقه هذا الحكم. شان كده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع سيدنا عمر يهلف بأبيه يقول وحات أبوي وحات أبوي, فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ده سبب الحديثات أن سيدنا عمر كان شنو الوقت داك يلا الناس لسه ما عمروها بالانكفاف, فبقى قال النبي عليه الصلاة والسلام قال خلاص الله نهاكم عن ذلك. والحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه باللات والعزة فكفارته أن يقول لا إله إلا الله. الناس كانوا قريب أهد بإسلام, وبالأمس كان يقول واللات والعزة ومنات يقسم بها, واليوم الإسلام جاء فلمن يجي في أثناء الكلام يقوم يذكر نفس الكلمة اللي كان قبل بيقولها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كفرت شنو يا أخوانا, يقول لا إله إلا الله مرة واحدة بس, كان قال خلاص كفر عما هو عليه. فمن هنا علم ومن أمثال هذه النصوص بأن النصوص الشرعية على كم؟ على اثنين, نص للفتوى ونص لماذا؟ نص للزجر. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض, والحديث يرويه الإمام أحمد بن حنبل في المسند والبخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح عن جرير بن عبد الله وعن عبد الله بن عمر وفلان وفلان جمع من الصحابة, فالحديث مجمع على صحته. طيب الحديث يقول شنو؟ لا ترجعوا بعد كفارا, بين النبي عليه الصلاة والسلام الكفر قال يضرب بعضكم رقاب بعض, كان دكتل دقال بيجد كفار, ده الرأي ذات بتاع الخوارج. كان قلنا بذلك بمعنى متى ما حصل الاقتتال بين المسلمين فقد أصبحوا كفارا, ليس المراد به شنو الكفر الحقيقي ولكنه كفر دون الكفر. فالنص ليس على ظاهره, ولو قلنا على ظاهره لكان الأمر تعاظم وتفاقم, ولكن كيف يكون النص على ظاهره وهناك النبي عليه الصلاة والسلام القرآن يقول شنو ها ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء, والحديث يقول شنو يا أخوانا يقول وإن زنا وإن سرق. كلمة وإن زنا وإن سرق دلت على شنو؟ مش ديل, لأنها كانت من أقبح الأشياء يقاس عليها بقية الكبائر الأخرى ما لم تكن إشراكا. وإن زنا وإن سرق وفعل وقصر في الواجب وسوى وسوى كل زيدا, عشان كده القائدة جاءت عندنا في الأقاعد لا بالعذاب للمسيء يغتأ والكفر والتخليد عنه يمنع, لا بالعذاب للمسيء يغتأ. واحد مسلم ومات بيشرب الخمرة مثلا والعياذ بالله أو بيسرق أو كان مفرط في الواجبات ما بيعد الصلاة في أوقاته أو كده زيدا, ما تقول حس جزم نزول حس والله حس تابخنه تبق, لا لا لا لا ما تقول لا تابخنه ولا شاينه, لا ما في لا بالعذاب للمسيء يخطئ, بل إنما نسأل له الله سبحانه وتعالى المغفرة ونسأل له الرحمة ونحسن الظن به ونخد في ذهننا على أن شنيا أخوانا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. كان ربنا حباك يلا ربنا يقربك لحضرته. كان في ناس دارين منك يقول دارين كم حاكم حاكم حقكم وحقي أنا خليته وجنته خشة كده يا وزيدة أي حق الناس الله بيتولى الصلاة عنك, لكن متين لمن تربط يلا علاقتك مع الله سبحانه وتعالى زي الإنسان كما قال الفقهاء كان يعني أخذ حق الناس كثير. على سبيل المثال نقول نشاش طرار يتر الجيب ويتع من زمن القطر قطار الشفعة صغار دي كيف يعرفوا القطر البلد ده نحن اللي حقنا القطر, واحد بيركب القطر من النيل لحد برسودان مشوار أسبوع أسبوعين عشان يطر في الجيوب نشل ده ونشل دي ونشل الولية دي والبيت دي والمرة دي إلى غير ذلك, صناعة مهنة حرفة محترفة سنوات حصل الآن تاب الجماعة ده يلقاهم من يا مولانا تلفوناتهم فيه تلفون ذاته الوقت داك ما في والجماعة ذاته يمشي يشيل تلفوناته يبقى ما بيتلقوا تسوي شنو؟ والله الشريعة قالت ما دام الذنوب انت تبت منها يلا ثلاثة شروط, ما دام ما في حق العالمين بقى أربعة تندم تنقلع عن المعصية تنوي عدم العودة وترد المظالم. القرشات تعطي الجماعة دي كلها تردهم. أنا عندي 10 سنة بأكل من الشغلانة دي والليلة ما عندي حاجة، بيت سكون ساكت ما عندي. يلا لو ندمت حق الندم وأصلحت علاقتك مع الله عز وجل، ربنا يقول ليه داري منك كم حكم حكم حكم، الله يديهم. وبعد ذاك شنو بقى بينك وبينه؟ إن شاء عذب وإن شاء عفى عنك. ده هو المقرر في مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة لارتكاب المعاصي، لا بالعذاب للمسيء يغتأ والكفر والتخليد عنه يمنع. ثم ما ننسى قول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالخطأ كل الخطأ أن نجعل النصوص بتاعة الزجر بمثابة النصوص بتاعة الفتوى، وحتى تتضح المسألة أكثر وأكثر عندما نأتي ونحن الجمهور، جمهور المذاهب الأربع، بمعنى اتكتلنا المذاهب الثلاثة انفردوا مننا شنو خلالنا اللي بيسموهم الحنابلة. في الإنسان ترك الصلاة، إنسان ترك الصلاة عمدا والعياذ بالله عز وجل، ها النصوص كلنا بنحفظها في كتب كثيرة وأحيانا في كتب توزع مجانا، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر، وبين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. يلا كلها بتقول من تركها كفر كفر كفر كفر. هل هذا الكفر على ظاهره؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي يلا وجمهور أصحابهم على أن هذا الكفر ليس على ظاهره. من اللي قال على ظاهره؟ أبو أحمد بن حنبل فقط قال على ظاهره. طيب يتضح أن رأي من يأخذ بالنص على ظاهر وين أن الفقه بتاع الشريعة ما أدركوا. نلاحظ الشافعي يقول ده ما بيجري عليه الحكم بتاع الكفر ما دام هو مقر بأن الصلاة واجبة. يعني عند الإمام الشافعي قال النص ده للزجر، وكان شيخا لمن؟ لأحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل قال مولانا أنا شايف الشغلانة دي كافر بس. قال لي كافر؟ قال يا ود الشيخ طيب خلينا ندخله في الإسلام. الإمام أحمد قال نقول له يشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، قال لي مؤمن بها، فسقط الشيخ الإمام أحمد بن حنبل. يا شيخ أنت قلت لي ينطقها وقال لك مؤمن بها وثاني تقول لي شنو؟ سكت الإمام أحمد بن حنبل ولم يذكر في ذلك جوابا. النصوص اللي وردت بأنه من ترك الصلاة كفر نصوص للزجر، الدليل على ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن أتى بهن كاملات كان له على الله أحد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فإن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والحديث صحيح. يبقى الكافر وما فيه وإن شاء، المشيئة فوق شنو مفروق منها. فده الدليل الدل على أنه التارك ليها شنو مؤمن ولا كافر يا شيخ؟ مؤمن، لأن النبي قال شنو؟ إن شاء الله يعذب وإن شاء شنو الله يرحمه. الكافر ما فيه إن شاء، المشيئة فوق شنو تمت. فهمنا؟ هذا هو الدليل الذي استشهد به الجمهور وهم الحنفية والمالكية والشافعية على الحنابلة في هذا، لأنه نحن جعلنا شنو الدين الواحد بيبقى مسلم واحد بيبقى مسلم، نخط بالنا جدا الحتة دي ذاتها من الأسباب اللي بتجيب التكفير، أن الواحد بيبقى مسلم عندنا بالنطق لا بالعمل. نطق بالشهادتين فقط تجري عليك أحكام المسلمين ما بالعمل. بمعنى أن الأئمة الثلاثة عندهم دليل، لو واحد نطق بكلمة الشهادة وما صلى ولا ركع وحده نفذ فيه حكم القتل بالتفاصيل الموجودة في الفروع، أو لم ينفذ اسمه شنو مسلم، تجري عليه أحكام المسلمين، يرث المسلمين ويورث عند المسلمين. ولا ما واضح الكلام ده بالعربي؟ يبقى مسلم بشنو؟ بالعمل ولا بالاعتقاد؟ متى ما شهد خلاص هو بمعنى باعتباره شنو بقى مسلم. عشان كده انت يبقى في اشياء لابد ان نفهمها. ما دام أنه بيبقى مؤمن بمجرد ما قال يكون قصر في الواجبات وما غير ذلك، لا من يأتي النص يقول هو في النار هو في النار هو معذب، لا يعني التعذيب الذي هو تعذيب بتاع الخلود. لو فهمناه هذا الفهم يكون فهمناه بنفس الفهم بتاع الخوارج، هم اللي قالوا شنو متى ما الإنسان فعل شيء يستوجب دخول النار يقول ما يخرج منها، لأن الله سبحانه وتعالى قال وهل نجازي إلا الكفور، وهل يجازى في قراءة أخرى سبعية إلا الكفور. قال أي واحد الله بيجازي ما أنا باعتباره كافر، كافر كفر. إما قالوا الآية وهل نجازي إلا الكفور بمعنى أنك استوجبت أن تجازى وإنت ما من أهل أن يجازوك، لكن مخالفاتك هي اللي سببت ليك ذلك. وإما أن يكون شنو وهل نجازي إلا الكفور بمعنى شنو كفر الذي هو دون الكفر بالتأويلات التي يذكرها على التفسير، وليس المراد أنه مجرد ارتكاب المخالفة يكون الإنسان كافر. والدليل على ذلك كما ذكرنا القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال وإن زنى وإن سرق. وكذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الشاهد وين؟ توبوا وبعد يقول لهم مؤمنون. أيوة هم أمر بالتوبة، سأت أمر بالتوبة يا أخوانا، هو تاب ولا لسه؟ قلت لك قوم، سأت قلت لك قوم، وجهت لك الخطاب بالقيام، أنت لكن مع أنه هو ما قام القرآن مسمشني يا شيخ مؤمن. الله قال وتوبوا إلى الله جميعا، بعد قال يا توب أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن دل على أنه شنو مؤمن، بتبقى مؤمن إذن بشنو؟ بمعرفة الشهادتين وليس بالصلاة. الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الطاعات دي اسمها الفروع، ده العصل فقط الجوهر. ولذلك الإنسان اللي نطق بالشهادتين ومات الآن يمشي خش الجنة، أو استشهد الآن يمشي خش الجنة، كما جاء في تفسيري قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهمنا هذا؟ فلما نفهم هذا نفهم على أن النصوص كما ذكرنا وكررنا إخوة الإيمان تنقسم إلى قسمين، نصوص للزجر ونصوص جاءت شنو للفتوى. كذلك أيضا من النصوص التي جاءت في هذا الباب والتي يراد منها الزجر لا يراد منها الفتوى قول الحق تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية القرآنية ماذا تعني بما ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ هل الآية بتقصد الحكم عند القضاء وولاة الأمر ولا شاملانا حتى نحن ذاتنا في بيوتنا وفي أسرنا؟ الآية بتقصد من؟ كلنا شاملانا، لكن لما كان والي الأمر هو صاحب التكليف الكبير وجه إليه هذا الخطاب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإن أهل السنة والجماعة في كتبهم وفي يعني شروحهم وفي فقههم يقولوا لو الواحد حكم بحكم والحكم ده ما حكم الله سبحانه وتعالى، كجامة بس كجمنا كجم زي ما قالوا زمان، زي ما بيقولوا قالوا ليه حكمكم ده شريعة، قال لا ما شريعة، قانون قال لا ما قانون، شنو بس قال، قالوا الشريعة خلوها كده وقانون خلوه كده بس كجم وكجم من النص كده مسكوا بس كجامة ده. طيب واحد حكم بزيده بعد ما حكم يسأل يقال له الحكم ده يا حكم الله؟ نسمع بيقول شنو المسلم بيقول لا ما حكم الله، الحكم ده زي حكم الله؟ بيقول لا ما زي حكم الله، الحكم ده أحسن من حكم الله؟ لا ما أحسن من حكم الله، يعني حكم الله حق وحقكم باطل. أيوة وطيب الخلاكم تسوي الشغل ده شنو يا أخوانا؟ الله تقول شنو النفس والشيطان والتعليلات والباطل وغير ذلك. قالوا يكون بذلك عاصيا وليس كافرا. كان قلنا كافر نفس المذهب بتاع من؟ بتاع الخوارج. طيب الحكم بما أنزل الله عز وجل، الأحكام اللي هو تنفيذ الحدود تنفيذ الحدود. لو عطلنا تنفيذ الحدود اللي هو الحد بتاع السرقة والحد بتاع الفاحشة والحد بتاع الفاحشة الثانية والحد بتاع الحرابة والحد بتاع شنو يلا يتزيد، لو عطلناه نكون ارتكبنا كبيرة من الكبائر. ده متين ده إذا كان في إمكاننا نحن ننفذه، ما نفذناه يكون ارتكبنا كبيرة. لو ما في إمكاننا ننفذ وتركناه لشيء آخر اقتضى ذلك، ما خشينا في الكبيرة ولا في الكبائر. خدتوا بالنا جدا في الكلام ده. طيب كيف متى يكون إمكاننا ننفذ وإمكاننا ما ننفذ؟ طيب نشوف ده المسلمين موجودين في أوروبا عندهم بلد قدر الحيدة يلا، وده كله مسلمين وده مسجدهم. واحد منهم سرق دارين نجيبه عشان ننفذ فوق شنو يا اخوانا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب هل الدولة اللي نحن فيها الحكومة الأوروبية بتتيح لنا فرصة عشان نحن نقطع عليه نقطع يده دي؟ طيب نحن دارين ننفذ الحكم الشرعي ده وما في طريقة، وكان نفذنا ينفذ فوقنا الشغل ده الشغلانة تتبرجل، ها نسوي شنو هالسلام؟ نسوي شنو؟ إذا نحن لا من تركناه ما تركنا التنفيذ نتيجة لكونه ما دارين حكم الله عز وجل، تركنا التنفيذ نتيجة لكونه ما في مغدورنا لعنه في مانع يمنعنا من ذلك. طيب الحكم الحاصل في أوروبا أحيانا أو في بعض البلدان الحكومة الأوروبية أو الخواجة بمدد يد لحد بلاد المسلمين، لو وجدنا فرضا دولة أنه سيطر عليها الكفار بحيث أنه منعونا من تنفيذ هذا الحكم، ما بنكون ارتكبنا لا كبيرة ولا صغيرة، بل إنما يعني يكون شنو ما تركنا ما فرطنا في واجب من الواجبات. أما إذا كان في إمكاننا أن ننفذ ولم ننفذ فقد ارتكبنا مخالفة شرعية، وهو ترك لواجب من الواجبات، وتركنا لهذا الواجب يكون بذلك شنو عصينا الله عصاة وليسوا كفارا. إذن فمن هنا بنفهم أن الآيات الثلاث فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، ما أريد بذلك كفر حقيقي وفسوق حقيقي، يعني كفر حقيقي إلا إذا كان الإنسان استحل ذلك، قال شنو القانون آخر من شريعة الله سبحانه وتعالى، فهنا يبقى كافر بالله عز وجل. كان قال القانون يساوي شريعة الله عز وجل، هنا يكفر بالله عز وجل وإن تماش زيدا. أما كونه هو معترف وأنه دار الشغلانة دي وما تمت، هذا من هذه الحيثية ومن هذا الجانب. ولذلك هسه الآن الآن الآن نأخذ مثال مصر والسودان. مصر فيها مسلمين وغير المسلمين، غير المسلمين من جنس واحد بيزعم على أنهم 20 مليون نفر، 20 مليون نفر تلتين الدولة بتاعتك دي، دير شنو ده شريحة واحدة بس فقط غير المسلمين، تقول دير شنو هما مسلمين. يلا تاني كروش جاي جاي جاي بتلقى شنو قريب لهذا، قريب لي 10 مليون دير ما مسلمين، ثم جيب المسلمين يلا بعد ده شنو مختلطين مع بعضهم. لما نجي دارين ننفذ هذا الحكم ممكن ننفذه، لكن دار ليه شنو تريث، دار ليه شنو تؤدى حبة حبة حبة حتى نقدر شنو ننفذه. هذا من هذه الحيثية. الحيثية الثالثة إخوة الإيمان، الناس لمن يطالبوا أو كثيرا ما نحن نطالب بتنفيذ الحكم الشرعي، كلنا بنقول يا أخوانا دارين الشريعة ينفذوها، الناس لابد يعملوا الشريعة، وهذا شيء سمي وشيء مطلوب، لكن الشيء اللي نحن بنطالب به وبنطالب بشنو يا أخوانا بالحدود الخمسة فقط، ما من لوازمنا نحن، بل إنما هي من لوازم والي الأمر، كان أتيحت له الفرصة وما نفذها يكون عاصي لله عز وجل ولكن ليس كافرا. أما ما يتعلق بك التبرات في بيتك وفي أسرتك أكثر من ده بكثير وكثير وكثير وكثير. نحن بنطالب بشنو بإقامة الحد في الجرائم الخمسة، وإلا نحن نترك تنفيذ الشريعة شنو فينا نحن، فيك في ولدك في بيتك في أهلك في جيرانك في تعاملك في بيعك في شرائك، ده كله داري فوق الشريعة يلا، والنصوص يلا مكبوبة من فوق علينا يلا. إنتوا ما يسألوكم إلا يسأل والي الأمر فتسألون كما يسأل والي الأمر. ف في نفس الدين ربنا سبحانه وتعالى قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تغي نفسك بالنار شنو؟ بطاعة الله عز وجل. والطاعة ما تقدر تباشرها إلا بالعلم، معنى اتعلم وطبق، دا يتعلق به. ربنا سبحانه وتعالى قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من يومئذ شأن يغنيه. ديل برضو منوطين برقبتك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحاكم في المستدرك بالسند الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يلا انت يا الراعي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وآتين الله ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وقال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا وما هزوا محرم. يلا التماشي. التكاليف علينا مولانا بسيطة ولا كثيرة؟ كثيرة مولانا. انت بس حاكم المسلمين ده تنفذ الشغلانة دي، هذه ما مخاطبين بس. في إشكالية يا أخوانا. إذن النسبة اللي نحن بنطالب بها ربما تكون 1%، لكن 99% ده كله في رقبتك انت، ده صاحب الأسرة المسؤول الأول بين يدي الله تبارك وتعالى، فينا وفي أنفسنا وفي أولادنا، وانت ماش من تعليمهم وتوجيههم وتربيتهم وغير ذلك. فشان كده أنه أهل السنة والجماعة عند قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن استحل الحكم بغير ما أنزل الله. أما إن حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، بغير ما أنزل الله عز وجل، واعترف أنه باطل وأنه ده الهوى كما هو شأن كثير من المسلمين في بلدان العالم، يكون بذلك عاصيا وليس كافرا. عاصي وليس كافرا. هذا من هذه الحيثية. الحيثية الثالثة، صاحب الفضيلة مولانا الدكتور شيخ علي جمعة مطاه الله بالصحة والعافية في كتابه الذي سماه البيان لما يشغل الأذهان، قال في قانون في تقنين، في قانون وفي تقنين. نناسى كلامنا ذكرناه ده شنو؟ ده قانون إذا كان الواحد حكم بنا. أما التقنين معناه شنو؟ يلا بنشوف المسائل. هنا المالكية قال شنو؟ الشافية قال شنو؟ الحنفية قال شنو؟ والحنابلة قال شنو؟ نقوم نشوف لنا قول ينفع معنا. على سبيل المثال ناس الزكاة جو فتشوا كده، قالوا كده نشوف المالكية، فتشوا كده في المذهب المالكي قالوا لا يا أخي ده بيجيب لنا نصاب بسيط في الزكاة ما ينفع معنا، كده شوفوا الشافعية برضو ما يجيب لنا كثير. ولا بتاع الشافعية ولا بتاع الحنابلة، كوالي الأمر، ده اسمه تقنين. خطينا بالنا في الحتة دي. يلا، مرأة طلقت وهي شنو يا أخوانا؟ وهي غير حامل، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالفقهاء بيقولوا إن دي شرطية، كان حامل تنفق عليها، كان ما حامل ما عليك النفقة. أبو حنيفة قال حامل عليك النفقة ولا حامل برضو عليك النفقة. المحكمة قالت ناخذ بقول الإمام أبو حنيفة، قررناه ما بناخذ ثاني بقول الشافعي. اسمه تقنين. هنا التقنين باعتباره شنو؟ حكم شرعي، وانت ماشي كده زي ده. وما تقول يا اخونا احمد داود بيتكلم، الحمد لله خريج الشريعة والقانون، بعرف الشغلات دي الحمد لله. ففي فرق بين القانون وبين التقنين. طيب التقنين باعتباره كل حكم شرعي، الا انه من الاحكام شنو؟ اختار الحكم اللي بيناسبهم. السنة دي انا سألت القاضي، او ما بين السنة دي والسنة الفاتت، كان عندنا مسألة بتاعت أحوال الشخصية، مشيت للقاضي في المحكمة. مسألة واحدة قالت الراجل ده أنا جنعان منه، وهو كمان قال أنا مرتي دايرة، قالت لا أنا جنعان منه، بس قريشاتك دي نديك ليها وأنا مش عولي، إلا خلاص أنا مش بغادي. القاضي قال لي يا ولد الشيخ هاي ما دام البنية دي قالت ما دايراك، يلا كم بتقدر تطلقها شاي طلقها، كم ما بتقدر تطلقها خلينا نقدر لك شي تدفعوا لك ويحصل الخلو وهذا والسلام. قال شنو القاضي؟ قال زمان نحن كنا ماخذين بقول المالكية المرأة لو عبت الراجل بدون سبب شرعي القاد العسكري يمشي ليه بيتها وينه أمرك سوقها يسوقها من هناك يجيب البيت رجالة. قال لقينا واحد ركبت له كرسي كتلته واحد كتلته بشنو بموية سخنة واحد بالزيد واحد بهنا يقول يا أخي خلينا المالكية دي القاضي خلى قول المالكية أخذ بقول منه يا أخوانا أخذ بقول أظن بتاع أبو حنيفة قال لي على أن شنو جبر ما في ما دام ما جنعت ما في حاجة إلا تطلقها ها رأيك دشت يا أخوانا ما سمح شوية بدل ما أركب لك كرسي ليش مو التغليل فالتغليل هنا كله باعتبار شنو ماخذين به يعني شنو يعني أقوال بتاعت الأئمة بيرجع كله إلى الشرع عشان كده الناس لابد يفرقوا بين القانون والتقنين. النقطة الثالثة نحن قرينا في كلية الشريعة والقانون وطبعا نحن بنقول فعلا يعني القانون بتاع الأحوال الشخصية لسنة 1991 الذي وقع عليه زبير محمد صالح وقانون كذا وكده زي ده نحن بنظرنا كفقهاء جايين من حركات العلم بنقول الشغل ده ما شرعي بمعنى مش ما شرعي يعني ممكن يوجد فوق الشرع بنسبة 90% لكن في فهمنا أنه عنده 10% ده شنو ما شرعي وهم يجعلوا 10% اللي نحن جعلناه ما شرعية ما أخذنا بقولكم ولا بقول فلان فلان قال كذا فلان قال كذا جمعنا وسط بين القولين دين يلا أخذنا كذا وكذا ده قال إلا نشيل الزكاة حتى من القفة بتاعة الجرجير مثلا على سبيل المثال قفيفة بتاعة الجرجير وقفيفة بتاعت فجل وقفيفة بتاعت الخضرة قال نشيل منها. الثاني قال لا ما نشيل منها بل إنما نشيل من شنو نشيل من قصب السكر ومن البمبي ومن الطماطم والبصل. واحد جاي توسط جاب قول قال إن كان البصل كذا يأخذ منه كم بقى ما كذا ما يأخذ منه. الحكومة بتجي شنو أحيانا تأخذ بالنوع الأولاني ومرات تأخذ شنو تجمع عليها بين القولين وتقول أنه ده هو التوسط بين القولين القول القائل بكذا وقول القائل بكذا وتعمل وتسميه تقنين. فعلى العموم قد يكون فيه موافقة للشريعة وقد يكون فيه المخالفة والله سبحانه وتعالى العليم ولكن هناك فرق بين القانون وبين التقنين ولا بد أن نعرف أن الفرق بين هذا الحكم وبين الحكم الذي يمكن أن يطلق وقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إن اعتقد أن حكم غير الله سبحانه وتعالى حكما صحيحا أما إن اعتقد أن هذا الحكم ليس بصحيح أو فيه نوع من المخالفة الشرعية فما بيدخل في هذا الباب وما بيأخذ من الإنسان ذلك الحكم. هكذا إخوة الإيمان كان أهل العلم يتعاملون بالنصوص الشرعية فلما نصل إلى هذا المقام ونعرف أن الأحكام الشرعية هي اللي بتخلي الإنسان يأخذ بهذا ويأخذ بهذا طيب إذا الحكم على الإنسان بأنه كافر من الذي يحكم عليه بأنه كافر؟ أنا القريد ثلاثة يوم أو سميت لي ثلاثة شريد أو ثلاثة زواكر عملت لي علم منها لما نصدر الحكم بتاع التكفير طبعا قطعا دي حماقة ما عنده علاقة بالعلم لا من قريب ولا من بعيد. الفتوى دي لا يجوز للإنسان يا أخوانا أن يفتي إلا بعد ما يبقى أهلا للفتوى وأهلا للفتوى مش أنت اللي بتقول أنا ابن الجلا وطلاء الثنايا متى أضي الإمامة تعرفوني بل أهل الاختصاص هم اللي بيختاروه ويجعلوك شنو يا أخوانا كده. لما كان الناس بهذه المثابة يبقى أن الحكم بالكفر والحكم بالتكفير وغير ذلك يأتي نتيجة لكون الإنسان عنده فهيم فهيم وليس فهما. يلا كل ما ذكرناه فيما يتعلق بكثير من الأحكام. طيب التكفير الجاي ونتيجة لكون هذا التكفير جاء نتيجة لاختلاف الآراء في المسائل العقدية. المسائل العقدية التي يختلف فيها المسلمون وبل اختلف فيها المسلمون سلفا وخلفا كانت عندها سبب في المسألة بتاعت التكفير كما ذكرنا البذرة الأولى من الخوارج. طيب ناخذ مثال زي مسألة المعتزلة. المعتزلة فرقة من الفرق الإسلامية والقديمة والتي كان لها دور كبير في الرد على المبتدعة، وكان الحجج بتاعتها قوية وعندها دور كبير، ولكنها تخالف أهل السنة والجماعة اللي هم جمهور المسلمين في مسائل. مثال ذلك مسألة رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وتخالف في مسألة الشفاعة، وتخالف أحيانا في مسألة بتاعت كرامات الأولياء، وتخالف في المسألة بتاعت شنو مرتكب الكبيرة. يلا دي مثلا نأخذها نموذج كأربع مسائل المعتزلة بينفوها نحن بنثبتها. لمن يجي واحد من أهل السنة والجماعة داري يرد للمعتزلة، يرد عليهم يقول مذهب فاسد، مذهب باطل، لأنه عرض النص وسوى كذا وسوى كذا. ويأتي آخر من أهل السنة والجماعة يقول هذا كفر، وآخر يقول هم كفار زيد مثلا. يبقى دي هي النقطة اللي جات فيها المشاكل بتاعت العالم دي، كل الحروب بتاعت المسلمين المشتيلة في الدنيا دي ما جات إلا نتيجة لهذا الفهم. أهل السنة والجماعة قالوا كما تقرر عندنا في الفقه المالكي وفي غيره، العلامة محمد البشار المالكي الأشعري ها الأزهري يقول وذبتداع واعتزال فسق من غير تكفير سوى ناف اللقاء، أو قال بالكلي ربي علم من دون جزئياته أو جسما. قال ذبتداع المبتدع كلهم والاعتزال فسق، هم فسق عندنا لكن ليسوا شنو؟ ليسوا بكفار. الآن الحروب أو بعض الحروب اللي بتجري في العالم نتيجة لكون واحد حامل له نفس المذهب بتاع المعتزلة أن الغير يرى أنه شنو يقاتل، ده فيه مخالفة للمذهب بتاع السنة والجماعة، والبيقاتلوا ماخذ بالمذهب بتاع الخوارج الأوائل اللي كانوا شنو ماخذين بنفس الرأي اللي هم شنو كفروا حتى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. لأنه أهل السنة والجماعة قالوا شنو؟ قالوا المعتزلة ما تعمدوا شيئا باطل عندهم، عندهم شبهات أحيانا لمن يبينوها لواحد من أهل السنة يقول رأي ذاته أخير من رأيكم. يا شيخ اسمع الكلام العجيب الغريب ده. فمن أجل ذلك قالوا شنو؟ هم مسلمون وطالبين للحق، حب أنهم أخطأوا ليسوا بكفار. وقالوا لو حكمت عليهم بأنهم كفار هم ذاتهم بيحكم عليكم بأنكم شنو كفار. النتيجة شنو يعني؟ أن العالم الإسلامي كله يشتعل شنو نار، والكفار يربعوا كرعينهم ويقعدوا ساكت كما هو الحال الآن. يلا لدي ما تحكم يا مولانا الشيخ، نجعلهم فصاخ نقيف زيداء ولا نقولهم كفار نأخذ برأي الخوارج نقول لابد أن مش نقاتلهم، ماذا نصنع؟ سائر المبتدعة اللي انت بتشوفه مبتدع في نظرك، كما انك انت ترى هذا مبتدع والغير يراك شنو مبتدع. القاعدة عندنا وذبتداء واعتزال فسقا من غير تكفير سوانا في اللغة. هذا من هذه الحيثية. الحيثية الثانية البمش يقاتل مسلم آخر عشان خالفه في الفهم العقدي مع أنه من أهل القبلة متفقين في أساسيات الدين، قلنا ما في الشك وما في تردد أنه ماخذ بقول الخوارج، وفي نفس الوقت عند التحقيق لا يدري ماذا يصنع، ونوريكم لا يدري ماذا يصنع. من فيكم انتو حضر زمن النبي عليه الصلاه والسلام؟ منو ده؟ مولانا ده انت حضرته؟ ولا ابني اخو خالد ده انت حضرته زمن النبي عليه الصلاه والسلام؟ الحضر منو؟ ما في. اذا من وين جانا بني الاسلام على خمس؟ من وين الاسلام الايمان الاحسان وان ترى الساعه الى الايه؟ جانا عن طريق الرواه. طيب الرواه اللي نقلوا الخبر دين، احنا قلنا شنو يا اخوانا؟ الفرق الاسلاميه القاتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه كانوا حاملين لهم احاديثنا في صدورهم، شافوا كم؟ شافوا الاف من الصحابه. لابد ان تفهم تعرف الدين الحاصل شنو، ولا ما وقع علينا يا شيخ؟ الخوارج اللي كان قاتل سيدنا علي بن ابي طالب شافوا الصحابه ولا ما شافوا؟ بل تقاتلوا معهم وداكشوا معهم، اذا عنده احاديث وشايله هنا. طيب المعتزله ظهروا 200، المعتزلة ظهروا في عهد الإمام الحسن ابن أبي الحسن البصري تلميذ علي بن أبي طالب، أمه زئرا لأم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم هل بترد بين أم شنو بنات أم سلمة يبقى ده شنو دا الحسن البصري تلميذ واصل انخرم بغادي وعمل له حلقة قالوا اعتزلنا واصل بيقول معتزلة القدرية ظهروا 200 في أحد عبد الله بن عمر ده سبب الحديث بتاع الإسلام والإيمان والإحسان الوارد في صحيح مسلم ده سببه كما هو شنو معروف يلا الكرامية المجسمة المشبهة ظهروا 200 محمد بن كرام السكستاني من سكستان البتقع الآن في إيران من القرن الثاني يلا والشيعة 200 يا شيخ منذ أن شيعوا زيد بن علي من القرن الأول إلى يومنا هذا 1300 سنة يلا جيب جمع من المبتدع بخاله أهل السنة والجماعة كانوا رواة للحديث حملة للفقه نقلوا اللغة العربية نقلوا التفسير وصنفوا مصنفات بلغت الملايين وملأوا بها الدنيا وبيقيموا الصلوات الخمس حاصل الكلام يا الشيخ لو حاصل شكد أنه البقاتل البحاري ما يعرف من دين الله شيئا حاجة كده بيعرفها ما في كل ما بيعرف لأنه لو بيعرف ما كان مشى حارب مسلم حارب مسلم ما بيعرف من دين الله سبحانه وتعالى شيئا طيب من هذا الباب نحن جينا بقينا عندنا أوثق الكتب بنروي منهم وناخذ منهم ونجعلهم عمدة في دين الله عز وجل نعتمد عليهم الحديث تقول رواه البخاري رواه مسلم رواه فلان رواه الفلان ها شوف مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر الأسقلاني الإمام البخاري روى عن جماعة أهل العلم من أهل السنة والجماعة لما جاء ترجم عليهم ذكروا تراجمهم مش التراجم من كتب المبتدعة من كتب من؟ أهل السنة والجماعة ترجموا فلان فلان كان يرى رأي الخوارج فلان يرى رأي القدرية فلان مرجعي فلان كان يتشيئ تشيئا حسنا فلان كان ناصبيا عديل رواة الحديث والعياذ بالله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة لماذا روى عنه؟ قال كما ذكر ابن حجر الأسقلاني في شرحه على نخبة الفكر قال المبتدع لو دفقنا وزول بيقول أنه يقاتلهم وما بيعرف الحاصل شنو قال لو دفقنا الأحاديث بتاعتهم كلها شنو يحصل خلل أنت ما هتلقى لك سند وما هتلقى لك حاجة وبتشيل نص السنة النبوية أو أكثر من النص كله بتدفقه عشان كده شنو أخذوا وقسموا المبتدع على قسمين جعلوا المبتدع داعي إلى البدعة وغير داعي إلى البدعة داعي إلى البدعة كيف؟ عنده عقيدة ومنهج ماشي عليه عشان هو داير الناس يبقوا معاه يصنع الحديث يصنع ويعمل لك رعين وعجلات يلز ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قال طوال يصنع صناعة قالوا البدعة إلى بدعته ما تقبل منه وآخر كمان شنو مبتدع مخالف إلا أنه شنو زي الخوارج والمعتزلة الكذب عندهم شنو كفر وقيل بالمنزلة بين المنزلتين الخوارج عندهم كفر وعند المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين معنوا مبتدئ ما يكذب المبتدئ أبو قسم الله قسمين ما يكذب الرواية زي ما هي بيرويها زي ده أهل السنة والجماعة استفادوا منها ولذلك شراح الحديث وعلماء التراجم وعلماء التاريخ بيّنوا في كتب التراجم أشخاص كتار روى عنهم أصحاب الحديث من حيث هم ما بيعتقدوا المعتقد أهل السنة والجماعة واعتبروهم من المبتدعة اللي هم شنو ما هم دعاة في بدعتهم وكتب الجرح والتعديل اختلفت فلان رد حديثه لأنه كان كذا مبتدع والثاني يشوف أنه حديث البدعة بتاعته ما بتجعل أنه شنو نرد حديثه فمن هذا الباب عرفنا عن المسلمين ولو افترقوا من حيث الظاهر إلا أن الكتلة الأولى شنو يا أخوانا هم واحد يبقى الخوارج يطوفوا ويلفوا ويعملوا ويسووا يموتوا في الفارقة والمغدودة ويجوا راجعين أن المسلمين شنو هم المسلمون الاختلاف بيناتهم لا يستوجب يعني شنو أن يحارب هذا ذاك ولا ذاك هذا نضرب لذلك مثالا إنتوا المعتزلة ما لكم بتقولوا أنه ما في رؤية الله عز وجل ما شلنا نموذج منهم أربع مسائل ما لكم بتقولوا ما في الرؤية قالوا الله عنده مكان أو جهة قلنا لهم لا دين أهل السنة والجماعة قولا واحد قالوا طيب ما دام ما عنده جهة الشيء كله ما يرى إلا في جهة وكونه ما عنده جهة ده دليل على أنه لا يرى قلنا لهم أخطأت دشنو بحسب فهمكم. نحن ذاتنا ممكن نفهم هذا الفهم، ولكن لما تعارض الفهم بتاعنا مع النص الورد بأن الله عز وجل يرى تركنا فهمنا وسلمنا للنص. تواضح ولا ما واضح؟ قال لنا ما في نص. قلنا له فما تصنعون بقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قالوا ناظرة من نظرة، ونظرة من الألفاظ المشتركة، نظرة بمعنى أبصر، ونظرة بمعنى أمهل. فقالوا ناظرة كما قال الزمخشري في تفسير هذه السورة في سورة القيامة، قال منتظرة وليست ناظرة بمعنى أبصرت. عرفت يا شيخ؟ هو ماخذ بالتأويل. يلا مالكم كمان؟ طيب وطال شنو؟ قالوا الله سبحانه وتعالى ما بينشاف. قلنا لهم كيف؟ قالوا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عنه سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا عشان كده كون الجبل ما تحمل أن الحق جل وعلا يتجلى له إن دك، فده دليل على أن الرؤية ما بتبقى. نحن قلنا علق الله عز وجل الرؤية بالممكن، وتعليقها بالممكن جواد دليل على أنها جائزة. قالوا لا لا لا لا ما جائزة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار. الأبصار ما قال لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما قال لنا حس ولا بعدين مناتا مطلقا للوقت. ها قلنا لهم جبت لنا إشكاليات في القرآن، نطلع من يعني هذا الإشكال نمشي للسنة النبوية الصحيحة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. قالوا ده دليل ذاته لأن الحديث ما صحيح. قلنا لهم كيف ما صحيح؟ قالوا كما، قال التشبيه في الله ما فيه، ده دليل لأن الحديث ما صحيح. هالحديث الجاي في الرؤية كلها شالوها دكوها. طيب يبقى هل هو هس من حيث هو ماش لهوى ولا عنده فهم هو شرعي بيرى أنه هو عليه؟ طبعا من الإنصاف جدا أن نفهم أنه هو بيقصد معنى من المعاني الشرعية، ولكن الأمر اشتبه عليه، ولكن الحكم عليه بأنه كافر ليس هذا من باب الإنصاف. أما الحكم على أنه مرتكب الكبيرة كافر، ما قبل ما سردنا النصوص قلنا لا يزني الزاني إلا يزني هو مؤمن، ألا لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي حديث مسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول النبي قال قتال المسلم كفر، وأنت كيف تقول لي ما كفر؟ كفر دون الكفر. يقول لا نقبل التأويل هنا. كده زي ده مذهب المعتزلة. يجوا مثلا كرامات الأولياء، لماذا؟ يلا كرامات الأولياء لماذا؟ لماذا أنتم تنكروا الكرامات الأولياء؟ يقولوا كم قلنا الولي عنده كرامات، الأمر ما بيشتبه علينا، ما نقدر نعرف أنه ده ولي ولا ده نبي وغير ذلك. قلنا لا والله ما يشتبه عليكم، خفيات نبي تاني فضل ما في، خلاص عشان كده شنو ما في حاجة ذاتها تشتبه عليكم. يلا شنو تاني الكلام اللي قالوا كله؟ مثلا نحن عندنا في العشائرة قلنا ماذا يا أخوانا؟ قلنا في الصفات بتاعت الذات، الله عز وجل قادر بقدرة، مريد بإرادة، عالم بعلم، حي بحياة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام. دي عبارتنا بالحرف. المعتزلة قالوا قادر بذاته، مريد بذاته، عالم بذاته، حي بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته. ما الفرق بين المذهبين؟ يقول قلت قادر بقدرة، إتوا عندكم حاجة قال جعلت الذات براها والصفة براها. هم عندهم الذات والصفة شيء واحد، لأنه قالوا شنو؟ هل الصفة دي قديمة عندكم أو حادثة؟ قلنا لهم الصفة قديمة. قالوا عندنا القديم واحد بس جل وعلا، لما تجعل الصفة وهي مع الله قديمة ها وتجعل الذات قديمة، قلتم بتعدد القدماء، وتعدد القدماء إشراك. سموا نفسهم المعتزلة شنو؟ أهل العدل والتوحيد. التوحيد بمعنى الله واحد، ما في حاجه اسمها صفه زائده على الذات، عشان كده قالوا شنو؟ قادر بذاته وليس قادر بقدره. والتوحيد قالوا الفعل اللي بيفعل العبد، انه شنو يا اخوانا؟ العدل يقتضي ان ننسب الى العبد ما ننسب الى الله عز وجل. ونحن قلنا ربنا قال والله خلقكم وما تعملون. ففي الجمله اذا كان بحثنا في المذاهب بتاعه الفرق الثانيه كلها بنلقاها مذاهب بتاعه المسلمين، مع البيان كما تقرر في كتب المقالات بأن في نوعية منهم القلى من كل فرقة ممكن يكونوا شنو يا أخوانا؟ ما مسلمين، ولكن غير القلى باعتبارهم من المسلمين، ولكنهم فصاق، ولكن لم يرد عن أهل السنة والجماعة عبر التاريخ. أن أهل السنة والجماعة كما شكون لهم جيش عشان يقاتلوا المعتزلة، ما حصل. ولا المعتزلة كون لهم جيش عشان يقاتلوا الشيعة، ما حصل. الشيعة كون لهم جيش عشان يقاتلوا السنة، ما حصل. السنة أخذوا لهم جيش عشان يقاتلوا المرجعة، ما حصل. هذا يأخذ برأيه ويرجه ويرد على الثاني ويجعله مبتدعا. فالشذوذ الورد من الخوارج الأوائل الذي امتد إلى خوارج الأصل هو الذي أجج نار الحرب بين المسلمين، وما ذلك إلا نتيجة لعدم الفقه بدين الله تبارك وتعالى. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. أما الأساسيات التي اتفق عليها الناس هي أن الله موجود، أن الله موجود، وأن الله واحد، وأن الله هو النافع والضار، وأن الله هو المؤتي والمانع، وأن الله هو اللي بيتصرف في عباده زي ما يشاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، وأنه عن اسم أساسيات الدين. ما من فرقة من الفرق الدالة إلا وهذا الفهم موجود عندها، فبموجب هذا الفهم تجري عليها أحكام المسلمين. أما القول بأنهم يجوز قتالهم إلى غير ذلك، هذا رأي الخوارج الأوائل بأينه بلا زيادة ولا نقيصة. وهذا القول كما يقوله فهو أيضا كذلك الطرف الآخر يجعله كذلك، وده سبب الخل المسلمين يتعجج نار. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. وهنا ندى ست سيار وندى المجال للتعقيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي ألبسنا من الاعتدال أثوابا، وكسانا من الوسطية جلبابا، وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد، من فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، فأخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، سيد الأمة وكاشف الغمة ومجلي الظلمة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القائل: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتن كبضع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. والقائل فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من رواية سيدنا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة يكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل، الكذب والقتل. قالوا: يا رسول الله، أكثر مما نقتل؟ قال: لا، صلوات ربي وسلامه عليه، إنما تقتلون كفارا، وأهل ذاك الزمان يقتل بعضهم بعضا، بمعنى يقتل المسلم أخاه المسلم. قالوا: يا رسول الله، أو معهم عقولهم؟ تعجب الصحابة رضوان الله عليهم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله ينزع عقول ذلك أهل ذلك الزمان، فإن الرجل، وأرجو الانتباه، إن الرجل ليقتل من جاره. أول ما يبدأ بالتكفير، ثم تلي هذه المرحلة التقتيل. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يقتل جاره ثم ابن عمه ثم عمه ثم أخاه. وبادئ ذي بدء نلتزم الأدب مع مولانا الشيخ أحمد ونرجو منه أن يحتين الإذن. أقول يا إخوة الإيمان، لا بد لنا أن ننزل هذا الكلام النظري الجميل إلى أرض الواقع، فالواقع قد حتم علينا أن نتكلم بشفافية، لأن دماء المسلمين أعظم من هذه الكعبة كما أخبر النبي المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. فأقول بادئ ذي بدء، إن عقول الخوارج التي أخبر بها المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه بأنهم كلاب النار وأنهم شرار الخلق، قال صلى الله عليه وسلم وهذا ملمح: إنكم تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، أي تحتقرون أعمالكم مع من؟ مع أعمالهم. والخطاب كان للصحابة. أتتخيلون يا إخوة الإيمان أن قوما تربوا في مدرسة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يحتقرون أعمالهم مع قوم آخرين؟ قال سيدنا حبر الأمة وترجمان القرآن: سيبرنا وقبل ذاك فسقنا وقبل ذاك بدعنا لا نكفره. لأنه كما أخبر مولانا شيخ أحمد في الحديث الصحيح: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد أخبر الإمام ابن كثير وإمام علم الاجتماع: إذ إن لم تخن الذاكرة والذاكرة خؤون. الإمام إمام التاريخ والاجتماع ابن خلدون أن سيدنا علي سئل، قيل له: يا إمام، هل الخوارج كفار؟ قال: من الكفر قد فروا. قيل: أهم منافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهم يذكرونه كثيرا. وموضع الشاهد: قيل له: وما هم يا أمير المؤمنين، ما تقول فيهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا من قول المعصوم، وهو باب مدينة علم المعصوم: من قال لأخيه يا كافر. فلا بد لنا، وإن اختلفنا مع إخوتنا من أهل هذه الدائرة التي تسمى بالإسلام، ألا نكفرهم، وهذا أسلم لنا. فنقول يا إخوة الإيمان، أولا، كثيرا من الناس يظن أن الإمام أحمد مذهبه المعتمد في تارك الصلاة أنه كافر، والحقيقة خلاف ذاك. فالمعتمد عند السادة الحنابلة كما ذكره المنظر لهم والمعتمد عليه في هذا الفقه الإمام ابن قدامة في المغني، أن المعتمد في المذهب أن من ترك الصلاة تكاسلا فليس بكافر. وقال هو إحدى الروايتين عن أحمد، ولكن للأسف كثيرا من الناس يروجون ويطبقون القول الأول والذي هو غير محتمد، أن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه كفر. السؤال يا إخوة الإيمان، إذا سلمنا جدلا أن الإمام أحمد بن حنبل قال بأن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه كافر، هل وجدتم في تاريخ الإمام أحمد ومن كتب عنه ومن ترجم له، بل في كتب الحنابلة إلى يومنا هذا، من ذكر أن الإمام المبجل أحمد بن حنبل كفر أحد من ترك الصلاة تكاسلا؟ لا. لماذا؟ لأن التكفير مسألة منوطة بمن؟ بالقضاء كما أخبرون المشايخ الكرام. الفقهاء يقولون من فعل كذا فهذا الفعل كذا، حكم الفعل، والحكم خلاف الفتوى، فهذا لا بد له أن نقيف معه. ليس الإنسان إن أتى بشيء وأتى في مذهبك أنه كفر لك الحق أن تكفره. ثم من صفة خوارج السلف وخوارج هذا العصر أنهم يجتزئون النصوص كما أخبر مولانا الشيخ أحمد، فنظروا إلى أن الإمام علي حكم الرجال وغير ذلك، ولم ينظروا إلى الأحاديث التي أتت في فضل من؟ سيدنا علي. وهذا كما يذكرون في الطرف أن أحدهم كان يحب شراب الخمر، فأنشد قائلا: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، إنما قال ويل للمصلين. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، إنما قال ويل للمصلين. فهذه هي السغافة الإبليسية، شوش عليهم إبليس. وفي إحدى الطرف كما ذكرتها قبل فترة في المنبر أن أحد المشايخ ذكر أن أحد العلماء تناقش مع أحد من واحد من الجن، فقال له: أتحفظ من كتاب الله شيئا؟ قال: نعم. فقال: ما ذاك؟ قال: قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله. ثم صمت، فتعجب الرجل، فقالوا: أو غيرها؟ قال: نعم، ويل للمصلين. فتعجب وقالوا: أو غيرها؟ عسى ولعل أن يرجع هذا الجنين إلى صوابه. فقال: نعم. ثم قال: ماذا؟ قال: فاعلم أنه لا إله وويل للمصلين ولا تغرب الصلاة. ثم صمت. قال له: أولا تتم الآيات؟ قال: وما سمعت قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه؟ فهذا نفس فهم الخوارج، يجتزئون النصوص. وكما ذكرنا آنفا أن أحد الإخوان إذا رآك اليوم في منظر، لا بد لنا أن نربط هذا الكلام بالواقع، أكثر ما يشنف به الصاد الصوفية بصراحة يعني، ويلبس على العامة بأن الصوفية يفعلوه، أنهم يأتوا إلى الغبور، وأكثر ما يفعلونه أنهم يسجدون إلى المغبور. فإذا رأى أحد علمائهم، ولا أقول عوامهم، هذا الفعل لرماك مباشرة بالكفر أو بالشرك. ومن العجب العجاب أن الإمام شمس الدين الذهبي الحافظ في كتابه معجم الشيوخ في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث قال: ومن أتى إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه الشوق إلى التزام هذه الحجرة وغير ذلك وعد، ثم قال: وإن سجد لمن؟ لمن؟ لرسول الله، قال: فإنه آثم ولا نكفره. يا شيخ، زي ما يقول شيخ أحمد، إذا كان هؤلاء علماء الأمة والمؤتمنين على الحديث وعلى الفقه وعلى غيره يقولون بأنه لا يكفر، لماذا تريد أن تكفر المسلمين؟ وقد قال سيد الأنبياء والمرسلين: اضربوا الحدود بماذا؟ أليس أولى الإسلام؟ ألا تحب أن يكون هؤلاء القوم معك في جنات الملك الديان؟ ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن ثلثي أهل الجنة من أمتي. يا شيخ، تلتين أهل الجنة من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وثلث من كل هؤلاء من قوم الرسل والأنبياء ثلث فقط. ومع هذا هؤلاء المسلمين الذي تعدادهم إن زاد على 6 مليون شوية يكفرون بعضهم البعض، ومن المستفيد من هذا؟ هذا لا يحتاج إلى جواب، فكلكم يعلمون. ولكن لا بد لنا أن نجمع فكر الخوارج من السلف مع فكر هؤلاء القوم الذين ظهروا بأسماء مختلفة، فهم خوارج، سميهم داعش، سميهم جبهة النصرة، سميهم ما شئت، فهم يحملون هذا الداء العضال. ولكن يا إخوة الإيمان الذي نراه الآن وبشفافية أن هذا الفكر عندما خرج بسلاحه أصبح يحارب بماذا؟ بالسلاح. والفكر لا يقمع إلا بفكر، لأن هذا الينبوع الذي أخرج داعش وغيرها من الخوارج ما إذا كان ما زال مفتوحا سيخرج لنا دواعش أخرى، لأنه يعني حبل بهذا الفكر العقيم. فلا بد لنا أن نناقش الفكر، ولا بد لنا أن نتكلم بشفافية وإن خالفناه. نحن يا إخوة الإيمان ندعي، والبين على من ادعى، أن المذاهب السنية التي لقت القبول منذ عهد السلف الصالح هي أربعة: من المذهب الحنفي بالترتيب التاريخي، والمالكي والشافعي والحنبلي. لم نسمع بأنهم كفروا أحدا، وإن حصل التكفير من بعض الحنابلة، ولكن المذهب والأئمة براء منهم. وإذا رجعنا إلى العقيدة التي نحن ندعيها أنها عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشعرية والماتريدية منذ عهد الإمام الأشعري، لا نجد أننا كفرنا كما قال شيخ أحمد ولا قتلنا، وقال الشيخ أحمد في العام السابق ولا شنو قنماية. الشيخ أحمد قال متكفل بالدية، اللي لقى واحد من الأشاعرة ولا الماتريدية قتل له قنماية يجي الشيخ أحمد، الله يعينك يا مولانا. لكن والله يا أخوة الإيمان، غيرة على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصا والله وتالله وبالله على دماء المسلمين، نقول هذا الكلام وبشفافية، وليتقبله منا إخواننا السلفيون. ونقول إخواننا، نحن نحسب أن تراثهم هذا أخرج هذا الفكر، ولا بد لنا، هذه دعوة، ولكن نقول لهم لا بد لكم يا إخوتنا أن نجلس على طاولة الحوار العلمي الفكري الذي ننقي فيه القلوب ونصفيها إلى علام الغيوب، ويكون غرضنا وهدفنا مرضاة ربنا جل وعلا. الإمام الشافعي يا إخوة الإيمان يقول: والله ما ناظرت أحدا إلا بالله، تسمعوا هذا الكلام بآذان صاغية، إلا دعوت الله بماذا يا إمام؟ أن ينصر الحق على لسانه. هذا الكلام يا مولانا انتفع في هذا الزمان. قيل له: يا إمام، تلاميذه يسألونه ولماذا؟ ليه يعني أنت ما مذهبك اللي بتعتقده إنه الحق، ليه ما تدعو الله عز وجل يجعل الحق على لسانك؟ قال: أخشى إن ظهر الحق على لساني أن أغتر به، وإن أظهر الله الحق على لسانه اتبعت الحق وعرفته. فليكون هذا ديدنا الذي ننطلق منه، ونحن نقدم أمثال الشيخ أحمد وشيخ أبو ذر وغيرهم من العلماء الأبزاز إلى طاولة النقاش العلمي، يمثلون إن شاء الإخوة مذهب المالكية ومذهب الأشاعرة وغيرهم. لكن يا إخوة الإيمان، لن نقول أننا كفرنا ولا غير. حضرب مثالين وأختم بهم. التاريخ يثبت أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا وجعل مقيله مع الأنبياء والمرسلين أنه أول ما خرج بهذه الفكرة كفر القوم، كفر الناس في جزيرة العرب التي يئس الشيطان أن يعبد فيها، كفرهم. ولا يريده اكتفى بذلك، بل كما أقول التكفير يتلوه التقتيل، قتله. ولكن أفضى إلى ما قدم وانتهى هذا التراث، وأتينا إلى هذا الواقع المرير الذي خرج لنا فيه هؤلاء القوم من الخوارج العصر، فأصبحوا ينتشروا. ولا بد لمشايخنا وعلمائنا وحكومتنا الفاضلة المؤيدة أن ينظروا إلى هذا الفكر بعناية، لأن هذا الفكر الآن ينتشر في سائر أصقاع البلاد الإسلامية. سأضرب مثالين. أوله من داخل التراث الآن وليس سابقا. الآن رئيس البحوث في جامعة الإمام محمد بن سعود هو الشيخ الأستاذ الدكتور الغنيمان، وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه. عنده كتاب اسمه شرح كتاب التوحيد، باب التوحيد، كتاب التوحيد للإمام البخاري. ففي مقدمة الكتاب، ويا ليت من دخل إلى السوشيال ميديا إلى النت ودخل على الشيخ جوجل سيد هذا الكتاب يحمله ويقرأه، في المقدمة ذكر الأشاعرة وذكر الماتوردية والمعتزلة وغيرهم، وقال هم من ماذا كفرهم. والعجب العجاب أنهم يعترفون في كتبهم أن هؤلاء القوم من الأشاعر والماتوردية هم السواد الأعظم من الأمة، ولا ندعي نحن، بل الشيخ الإمام العلامة يوسف الغرضاوي، وهو أصبح الآن غنيا عن التعريف، المنظر للحزب الأخوان المسلمين، عنده مقطع في اليوتيوب، ولا بد أن يعني أصبح عصريين قليلا، صوت وصورة، سئل فيه عن الأشاعر والماتوردية، قال هم يمثلون 95% من المسلمين. 95% من المسلمين. نستصحب معنا هذا القول ونذهب إلى الشيخ الغنيمان ماذا قال. قال هؤلاء من القوم الضلال الكفار، ولا بد لنا، وهذا الشاهد، أن نحاربهم. بماذا؟ قال بالتأليف. ما في مانع، مؤلفاتكم الآن سادت. وبماذا؟ بالمناظرات. وهذا من التناقض العجيب، يخاطبون علماؤهم وطلابهم بأن يناظرون من؟ الأشاعرة، وفي نفس الوقت يتناقضوا ويقولون ببدعة هجر المبتدع. تقول شيخ أحمد داود وشيخ أبو ذر أشاعرة، بمعنى يساو مبتدع في العقيدة، انتبه جيدا أخ الإيمان. ثم تقول يناظروا، جميل، وهذا المطلوب، مناظرة علمية بأدب. ثم تقول هنالك بدعة، هم نحن نعتبرها بدعة، هم يقولون بسنة تسمى هجر المبتدع، هذا المبتدع لا بد لك أن تهجره. طيب كيف تجمع بين أنك تهجره وتناقشه وتناظره؟ ومن العجب العجاب أن الشيخ ابن تيمية، أحمد ابن تيمية رحمه الله، عندما تحدث عن هذه القاعدة هجر المبتدع قال ولا يهجر إلا من يرجى ماذا؟ رده بهذا الهجر. ابني لا يصلي، هجرته كالنساء فهجرهن في الطاجع. ابني هجرته، هذا الهجر لم يؤثر فيه، لا تهجره، بل اذهب إلى غير ذلك. فأحمد بن تيمية رحمه الله يقول أن الهجر نفسه لا بد أن يكون في حالة إذا كان هذا المهجور يرتدع عن فعله. أنت تقول أهجروهم لأنهم مبتدعة، وفي نفس الوقت تقول ناظروهم. نتعدى هذه ونأتي إلى الطامة الكبرى، ويقول ولا بد أن يقاتلوا. الكتاب موجود. ليه يا شيخ؟ دار تقاتل 95% من أناس يقولون ويصدحون بجهر صوتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم نأتي إلى إمامين شيخين مبجلين الآن موجودين في الساحة، أولهم الشريف الدكتور حاتم العوني، وهو عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وفق الله القائمين عليها، قال بالصوت والصورة أيضا وفي كتبه بأن فكر الخوارج العصر خرج من تراثنا. أنتم من؟ سميه من شئت، تراثنا نحن الوهابية السلفية، ويعني عندما نقول وهابية ولا نعني ذلك الاحتقار منهم، إنما نسبة للشيخ محمد عبد الوهاب. الموضوع يا أخوة الإيمان لو يحوجني إلى الشفافية لما قلته، لكن هؤلاء من داخل جبتهم وسرادقهم يقولون هذا. وظهر الآن فيديو للشيخ الدكتور عادل الكلباني، كان إماما للحرم المكي، وقالها بالنص الواحد: إن فكر داعش خرج من كتبنا، بالنص، ولم يخرج من كتب الأشاعرة ولا الصوفية ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا الأحناف، بالنص. فليكون هنالك مراجعات، لا نقول تراجع، أثبتوا على ما أنتم فيه، اثبتوا، ولكن مراجعات الذي نطلبه من الصوفية، من السلفية، من كل الأحزاب، من كل المفكرين، من كل المنظرين، يا إخوة الإيمان، أن يحصل مراجعة، لا تتراجع، ولكن يحصل مراجعة في تراثنا نحن، يعني الحكمة ضالت من؟ فأينما وجدها فهو أولى الناس، فلنبحث عن الحكمة. وأختم كما ذكر مشايخنا، عودا إلى بدي يا شيخ أحمد، إلى مسألة تكفير من ترك الصلاة تهاونا. كما ذكر مشايخنا لنا في الحلقات ودرسناها في الجامعة في كلية الشريعة في الفقه المقارن، في باب الصلاة من تركها تكاسلا هل يكفر أو لا يكفر، كان هنالك مناظرة جميلة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهو تلميذه. عندما قال الإمام أحمد بن حنبل بأن تارك الصلاة يكفر، قال له الإمام الشافعي وهو شيخه، شوف بالله أدب الأئمة، الإمام مالك تتلمز عليه الشافعي ويقول مالك النجم وهو يخالفه. أحمد بن حنبل عندما كان يكثر الدعاء لشيخه الشافعي وهو يخالفه، حتى في قواعد المذاهب يختلف وليس في فروعها، عندما كان يكثر الدعاء سأله ابنه أحمد: يا أبي، من هذا الشافعي الذي تكثر الدعاء له؟ قال له: يا بني، إن الشافعية للدنيا كالشمس وكالعافية للأبدان، أتجد له ما نظيرا؟ فقال له الشافعي: يا أحمد، تقول بأن تارك الصلاة تكاسلا يكفر؟ قال: نعم. قال: فكيف يعود إلى الإسلام؟ من ترك الصلاة تكاسلا كافر، ده ما سبب يا شيخ. طيب، واحد قال لك أنا أخش الإسلام الليلة، يخش كيف؟ قال لي: بالشهادتين يا إمام. أحمد قال للشافعي: ينطق الشهادتين بعد كده يصلي. قال لي: الرجل مديم عليها، اليوم كله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما بصلي. فسكت الإمام أحمد، وها هنا نقيف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم دلنا على الحق يا رب العالمين، اللهم دلنا على من يدلنا عليك، اللهم دلنا على من يدلنا عليك، اللهم دلنا على من يدلنا عليك، وأوصنا يا كريم إلى من يوصنا إليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من كان من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وهو على غير الحق ويحسب أنه على الحق، فرده إلى الحق يا حق. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ منا وتقبل، اللهم خذ منا وتقبل، اللهم خذ منا وتقبل. اللهم عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل، وأجزي مشايخنا عنا خير الجزاء. مولانا شيخ عمر باشيخ، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم طيب ثراه، واجعل الجنة متقلبه ومسواه، وسيرنا بسيره وسير الصالحين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم الحاضرين والسامعين، اللهم أعطيهم ما طلبوا وما أمنوا من خيرات الدنيا والآخرة، اللهم أعطيهم ما طلبوا وما أمنوا من خيرات الدنيا والآخرة، واجعلنا إخوانا متحابين فيك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، آمين.